يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما لا مثل له من بهيمة الأنعام في فدية الصيد، هل يكون تقويم الدراهم في المصيد أو في مثله من بهيمة الأنعام؟ في المثل، أول شيء المثل، إذا وجد المثل يفدي بالمثل، وإذا لم يكن له مثيل فإنه يقوم الصيد، يعني الصيد يقوم بما يساوي. نعم.